حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قط كرموز اونلي. بابا انا بابا وانتو في الخرابة، مافيا نوع عصابة، ده انا كلكم نفر نفر. بطل انا بطل في ظهر اخويا الخطر، مش شايف فيكم نفر، ده ينافس شيبا وشاور اعمامكو يا. ما سمعتش عني، بحس على جوجل او اقرا في اي كتاب، يقولولك اني في كوكب زحل كنت بربي كلاب، واللي انت بتحلم بيه انا يلا بطلته خلاص اخو كتاب، وعدلت طريقي الحمد لله ماشي مسطرة زي الكاب. وعليا النعمة انا بابا اللعبة، ما تفتح يعمة انا بيكون بلعب زي الكور. انا اسد الغابة في هجومي بتغابة، تنكشني يا بابا يبقى همشيك نفسك مكسور. من غير ماكي جنبك شغلك انا شغلك، حرقك مني بتاكلك مع اني ما كلمتكش، يمكن كاسر عينك يمكن كنت بهينة، عليا الله يعينك وانت اللي بدأت النكش. قالوا عني الطايش اصلا عايش بمزاجي مش بمزاجه، يزعلوا ما يولعوا يكش يغوروا اذا كان ده عاجبه، على كوكب الروان خدتلي فدان خليها تاكله، ربنا يديني الصحة وافضل كاتم على انفاسه. وعليا النعمة انا بابا اللعبة، ما تفتح يعمة انا بيكون بلعب زي الكور. انا اسد الغابة في هجومي بتغابة، تنكشني يا بابا يبقى همشيك نفسك مكسور. خصمي طري طري شافني جري جري، ما هو عارف اني لو طلته وشه هيحتاج سمكاري. الكايزر جابلي بوزو فاكر مني هيحوشه، اللي هزنقه هليشو اصلا انا في هجومي مفتاري. جامد في حضوري ثبت امور، انا غبت رجعت مقلب نور، انا خصم الرسمي ده بقى من فانز ونزل صورتي على الستوري، نزل صورتي على الستوري. انا جامد جامد مش بتعاند ثابت، مهما دي كلها خابت عسى هتوب انا رقم واحد، مش محتاجكم تطبلولي، مش محتاجكم تطبلولي. شافوا النيولوك قالوا بتاع تيك توك، قلت لهم مين هيجرب وانا خليه ماشي على رجله يزق. لقوني طيب دمعه قلبت الوش اتفاجعوا، اتخضوا مني وجريوا وقطعت لسان كل اللي لوك. ايوه دماغي سم سيئه ده جن لكن ربنا داني، فنصيحه للي بينكشوا ومن فضلكوا سيبوني في حالي، لو يعني شطانكوا زيكوا عليا ودماغكم بلطاني، انا كده مضطر ارخم وقلب لكوا على الوش التاني.